فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiga doohadahan oo kalaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Qodobada caawa barnaamijka dhuuxa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: tiro dad ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday israsaasiyeen ka dhacday gudaha magaalada Hargeysa; waxaan idiin soo gudbi doonaa xog ku aadan dagaalkaas; diyaarad sitay saraakiil iyo ciidamo Itoobiyaana oo ka degtay magaalada Hargeysa; maxaa ka jira wararka sheegaya in diyaarad ay leedahay dowladda Itoobiya laga celiyay magaalada Hargeysa; xabashadii saarneed ee doonaysa inay ka degaan magaalada Hargeysa halkee bay aadeen; wararkii ugu dambeeyey oo arrimahaasi la xiriira ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. Dhuuxa caawa sidoo kale waxaad ku maqli doontaan: boqolaal Itoobiyaan ah oo gaajo ugu dhintay gobolka Tigreega; falanqeyn ku aadan umuurahaasi ayaad maqli doontaan; wilaayadii Islaamiga ee Hiiraan oo soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka; waraysiyo ay bixiyeen ayaad maqli doontaan. Qodobadaasi waxaan idiin soo gudbi doonaa dowro muddo 3 bilood socotay oo loo soo xiray ciidanka xisbada wilaayada Islaamiga ah ee Gedo. waa haga kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiga oo dhameystiran. caawa taariikhda hijriyada waxay ku beegantahay 6 Rajab sanada 1405 ka hijriyada, dhanka kale waa 17 bisha 1 2024. aan ku bilowno qodobka ugu horeeya: magaalada Hargeysa saacadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacday israsaaseen dhex martay ciidamo kala taabacsan maamulka Muuse Biixi iyo sidoo kale mucaaradka. dagaalka oo ahaa mid qaraar ayaa wuxuu ka dhacay meel u dhow masallaha galbeed ee magaalada Hargeysa. dagaalka uu muddo kooban socday ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. waxaa la xaqiijiyay 4 qof oo mid ka mid ah shacab yahay inuu goobtaasi ku dhintay. booliska maamulka Soomaaliland oo dhacdadan war ka soo saaray ayaa xaqiijiyay khasaaraha halkaasi ka dhashay. waa hagaag wararka magaalada Hargeysa ayaan ku guda jirnaa. diyaarad siday saraakiil iyo ciidamo Itoobiyaan ah ayaa waxa ay ka degtay magaalada Hargeysa ee caasimadda gobolka Waqooyi Soomaaliya. diyaarad nuuceedu yahay helicopter oo ay saaran yihiin 20 qof oo isugu jira ciidamo iyo saraakiil ayaa waxa ay ka degtay garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa. wararka qaar ayaa tibaaxaya in ciidankan ay ilaalo u noqon doonaan mas-uuliyiin Itoobiyaan ah oo ku wajahnaa magaalada Hargeysa. waxaa la arkayay gawaarida ciidanka oo ay wataan xabashida Itoobiya isla markaana ay saarnaayeen haween ka tirsan ciidamada Itoobiya, kuwaasi oo hub ku dhex sita dadka shacabka magaalada Hargeysa si ay u ilaaliyaan wufuudda xabashida ah ee la doonayo inay soo degaan. maanta magaalada Hargeysa sidaan xogta ku helnay waxaa ku soo wajahneyd diyaarad ay leedahay dowladda Itoobiya, taasi oo ay saarnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xabashida Itoobiya si ay u dhaqangeliyaan heshiiskii dhowaan ay la yeesheen maamulka Soomaaliland, kaasi oo badda Soomaaliya lagu siiyey. dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Gurgurta ayaa sheegtay in diyaarada ay hawada ka celisay isla markaana ay ku laabteen halkii ay ka soo duuleen, laakiin xogo hoose oo la soo dusiyay ayaa sheegaya in mas-uuliyiintii saarneyd diyaaradaas ay ku soo wajahneyd magaalada Hargeysa ay durba magaalada Hargeysa tageen, iyagoona soo raacay diyaarad ay leeyihiin dad ganacsato ah. waa hagaag dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiga idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayuu idinkaga imaanayaa. qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa. waddanka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigreega, waxaa ka jirta xaalad majaaca oo aad u daran, iyadoona lasoo tabinayay in boqolaal Itoobiyaan ah ay gaajo ugu dhinteen gudaha waddankaas. wararkii ugu dambeeyay majaacada ka taagan dalka Itoobiya waxaa ka waramaya Maxamed Cali Aadan. aad baad u mahadsan tahay. waxaa sii xoogaystay colaadaha hubaysan ee ka holcaya gudaha waddanka Itoobiya, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida iyo jabhadaha kala duwan ee qowmiyadaha waddankaasi dega. loolankan oo hadda u muuqda inuu galay marxalad ka duwan midii hore waxaa ka dhashay dhimashada kumanaan ruux iyo barakaca boqolaal kun oo qof oo Itoobiyaan ah kuwaasoo la nool duruufaha qallafsan ee ay ka dhaxleen dagaalka ahliga ah jabhada mucaaradka amxaarada ayaa dardar gelisay howlgalladeeda ay ku beegsanayso ciidamada federaaliga Itoobiya wararka ka imaanaya gobolka amxaara ayaana sheegaya in isbuucan oo kaliya la dilay boqolaal askari halka boqolaal kalena gacanta lagu dhigay ayna maxaabiis ahaan u heystaan dagaalyahanada amxaarada ee Fano baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaallo muujinaya mucaaradka oo dagaalka ka ridaya askar ka tirsan ciidanka Itoobiya kadib markii ay u dhigeen weeraro dhabagal ah dagaalkii magaalooyinka ayaa u muuqda inuu hakaday waxayna dhinacyadu isku farasaarayaan dhanka wadooyinka mucaaradka oo hubka nuciidiisa kala duwan wata ayaana dhulka hawdka ah ku kala firirsan waxa ayna ku soo yaacayaan wadooyinka marka ay ciidamada federaaliga ah ay saadka isku gudbinayaan mid ka mid ah muuqaalada isbuucan baraha internetka lagu faafiyey ee saameynta xoogan reebay waa mucaaradka amxaarada Fano oo ku habsanaya kolonyo ka tirsan ciidanka xabashida xilli ay ku socdaalayeen bannaanka magaalada Gondar maleeshiyaadka hubaysan ayaana ku xoomaya gaari uraal ah oo ay ka buuxaan sahay kala duwan waxa ayna laynayaan askartii gaariga la socotay kadibna gaariga ayay degsanayaan dhammaan saadkii saarnaa oo isugu jira rasaas iyo raashin sida muuqaalka laga dheehan karo amxaarada ayaa iyagoo gaajaysan ka soo baxay hawdka waxa ayna u hamun qabeen saadka saaran gaariga waxaase xusid mudan inay dhammaystirayaan dhaawacyada isla markaana ay meydadka askarta Itoobiya ka siibanayaan dareeska ay xiran yihiin muuqaal kale ayaa muujinaya dagaalyahanada mucaaradka ee Fano oo gubaya gaadiid gaashaaman iyagoo gacanta ku dhigaya ciidamada ka tirsan dawladda federaaliga ah isla markaana dareerinaya sida xayn ari ah oo kale gobolka oromada jabhada mucaaradka ayaa la wareegtay dhul baaxad leh kadib dagaalo ay la galeen ciidanka maamul goboleedyada iyo kuwa nidaamka ee Abiy Axmed saraakiil ka tirsan kooxda Ola ayaa ka soo muuqanaya iyagoo gaadiid dagaal ku dhex wata deegaanna ay ka qabsadeen ciidamada federaaliga ah marka laga soo tago in dagaalka Itoobiya ka socdo uu yahay mid siyaasadeed oo mucaaradku ay ku doonayaan inay ku ridaan nidaamka Abiy Axmed oo ay u arkaan mid faashi ah haddana isdilka qowmiyadaha ayaa ah midda ugu daran ee halakeysay amniga daakhiliga ah iyo dhaqaalaha intaba qowmiyadda amxaarada ayaa aaminsan in Abiy Axmed uu heebahan u colaadinayo sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha Fano oo khudbad uu jeediyey si cad uu sheegay inay u dagaalamayaan sidii ay dabargo uga badbaadin lahaayeen amxaarada عندنا علامه كغبو ميادرسو كالامو نصونت نورقامانات بلاي وحان لهناي هل هدف او كليا كاسو اه ان شعب كم حارده كبدبادين دبر غو لا لدمع سنيهي سداس درتيد ايان ديغين يا نفتن هورينا شكنا ايغا مجرو ان ان هدف كاس كو غوليس دونو وا ان ان خوجنا دغالكا كدنكا اه نظامكا ظالمكا اه اي ابي احمد دغالكاني وا ميد بو حرين اه اي كليا ما اهن ميد سياسادهد kamfar ndeen madbadallata adrgo sabqwa, nechunum tukurun. Lina akala gobal ka tigre ee wuqoyiga Itoobiya daqa waxa wali ka jirta musibadi ka dalatay dagaal ki labada sanadood socday majaaco iyo cuntayri ayaana laga soo sheegaya gobalkan hay'adda WHO ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dadka badan 210 qof ay u dhinteen cudurrada majaacada ka dhashay gobalkan dadka degan ma tacbadaan beeraha sabab la xiriira dagaalada oo dhulka galiyay qalabkii ay wax ku beeran jireen sidoo kale waxa ku dhuftay abaaro saameen ba'an reebay dadka dhimanaya ayaa u badan kuwa nugul sida caruurta iyo haweenka waxa wali gobolka ka jirta deganaan la'aan siyaasadeed taasoo dib u dhigaysa in bulshadu ay soo kabsadaan warbixin kale oo soo baxaya waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay ka badan tahay 225 qof oo Itoobiyaan ah kuwaasoo gaajo darteed u dhintay iyadoo in ka badan 100 ruux ay ku dhinteen hal deegaan oo kaliya warbixin shalay ka soo baxday dawladda xabashida Itoobiya ayaa lagu sheegay in dhulka badan 700 kilometir aan la beeran karin sabab la xiriira miinooyin iyo haraadiga hubkii lagu dagaalamayay oo firirsan. Dawladda Mareykanka iyo hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegay in Itoobiya ay ka gacan siin doonaan sidii gobolka Tigre miinada looga saari lahaa. Siyaasadda maquuninta ee uu Abiy Axmed la soo shirtagay ayaa dalka Itoobiya ka yeeshay mid ka mid ah dalalka ugu fadqaladaha badan ee qaaradda Afrika. waxaan wali kugu dajirnaa barnaamijka dhaw xawreysii idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu needay kaga imaanaya markana inuu aadno dhaka iyo gobolka gedo waxa dhawaan la soo gabagabeeyay dowr muddo 3 bilood ah u socotay ciidanka xisbada wilaayadii islaamiga ah ee gedo xafladii gunaanadka ahayd ee dowrada lagu soo xiray waxa ka hadlay masuuliyiin culimo iyo sidoo kale nabadoono waxaan ku bilaabaynaa maamulaha dowrada sharaxaad kooban ayuu ka bixinaya alxamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah halkan waxaan insha Allah ta'ala aan ka soo jeedinayaa dowradii hadda maxaan la jiray ikhtitaamkeeda aan u fidinay ardada ay ardigood hadda aan ku dhiginsaneynay muddadii bilaabatay iyo halkii ay soo gaartay oo lagu soo gabagabeeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo soo gabagabeeyay muddadaas durustii socotay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo suurta geliyay in aan soo dhameysano durustaas ayaa halkan ka soo jeedinayaa insha Allah ta'ala dowradu waxay furantay bisha Rabiicul Awwal sidaxdeedii ayay furantay sanadka 1445 ayay furantay maalin Isniin Ilaahay subhanahu wa ta'ala muddadaasi koobneed durustii aan ku soo qaadanay waxa kamid ahay si guud ahaan waa 3 bilood insha Allah ta'ala muddada ay socotay bisha koowaad waxaan soo qaadanay kutubada kala ah usulu thalatha iyo kitabka khudu aqida 40 an-nawawi islaahul mujtama' khulasatu nurul yaqin jusku koowaad سيدنا عليه الصلاة والسلام كتابك فقه الميسر الدروس المهمة لعامة الأمة تفسيرك قرآنك أو هل جزء تطبيق قرآنك كريمك يوم الله جري تصحيح نطقنا وبربر سعودي انتاسي بشك والدروس سنوب حضي الشهر الثاني وحانو سعودي ونوب اللومي كتابك سلم الوصول إلى علم الوصول أحكام الجهاد وفضائله الأربعون في فضل الشهادة عمدة الأحكام كتاب حديث رسولك عليه الصلاة والسلام إيو أبي شجاع كتاب التوحيد قراءة ذي أو تصحيح هذين هالكاد يا سيدي وصعتي وحاسي صعدي أو بش اللبات قرآنك الكريم كي تفسير كي سيو هذين هالجس أي إلهي سبحانه وتعالى إن لو أخري أنه سورة قلي يو خلاصة نور اليقين جس كي اللبات بش اللبات انت سو دروس أهكو بحضي بش السدحات وحاس صعدي عمدة الأحكام أنقر قصو حسني قسمي qaybtiisi cibaadadku wixii ka dambeeyay ila dhamaadkii saaso kala kutubadii hore u socday oo bishii labaad ee bishii saddexaad uu soo gudbay waxa kamid ahay kitabu sulamul wusul ila ilm al usul khulasatu nurul yaqin juski saddexaad iyo qaybti ka dhignay sulam ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala noo suurta geliyay dhameysano waxa kala bishii saddexaad la akhriyay kitabu tawhid waxa kala durus la qaatay bishii saddexaad kamid aha ad dalail fi mawalati ahli al ishraq waxa saaso kala aan ku soo qaadanay الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية وحساسو قال أنك سوق أذني حسن المسلم ساسو قال كتابك الأجرومية نحوه ساسو قال تفسيرك قرآنك الكريم في جزكي سدحات تطبيق قرآنك الكريم كي التصحيحنا وأنه بربر سعودي دروس ساس أنصو حصي إن شاء الله تعالى مددي سدح البلوت أهدي وإلهي سبحانه وتعالى وهل كان ممكني هل كاس أي نوغس وقبل قبودي دوردان ودورة الشيخ مختار أبي زبير تقبله الله شهادته شيخ أي الله مغعدري دورد شعار كذنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر شعار كاسي أي وضطي شيخ محمد بشار وحكم دهي علماء الصوماليات قبل قبل حفلة دورد اللغوس وحيري عيدا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي كلمة كجيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا وحان كلمة شكرية أجيدينية حركة قود ولاية قبلك انت عيدة وانو مهد علينية وحان ومهد علينية فكر كودة يسجد كودة قعنا إني عدو قبل الدقالمان قعنا أمدى إني وعي قيدة علميا روحيا جسديا أفقيا انتبا إني سرو قادان جزاهم الله خيرا جهودا سي أرتدا سي فكر كاي سجد كاس هبين يامان إني كجران أولا نحان دين دردار ميا تقوى الله عز وجل وهي وصية الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اتقوا الله عز وجل هي العمل بالتنزيل وكو عمل فل وعمل فله كتابك إلهي سبحانه وتعالى والخوف من الجليل الله عزيزك أهو الله قبقه تقوى إلهي سبحانه وتعالى قفك وحيد حلسين إيسا حقي باطل كينو كالقرته عدق يجور كينو كالقرته ظلمك إيا مارتي عدق ينو كالقرته باطل كينو حقا ينو كالقرته wadada toosan iyo wadada qaloocan inuu kala garto wax badan ba maartay maxaan ku raadaa ayay ku tusinaysa taqwada ilaahi subhanahu wa ta'ala ilmiga ilaahi kuugu furaya ufuqaadi iyo maskaxdaada ilaahi ku furaya fataqullaah azza wa jalla wa nimras law heshado weeyo saasa marka ilaahi subhanahu wa ta'ala mar walba ilaahi cabsidiisa rasuulka laga soo bilaaba ila ummadiisa mar walba ilaahi noogu cilcilinaa subhanahu wa ta'ala ittaqullaah wa taqu وحوان ماتي كلمات كاسا مروال بلسوع العلنية تقوض إلهي سبحانه وتعالى قفك وحي سيني سيد حل سيني سائن إلهي قفك كأرزاقه من حيث لا يدري مالي السنجر وما يتق الله يرزقه من حيث لا يعلم الله سبحانه وتعالى وحكا رزاقيا ماذا نقرنين وفي إله دكا عبصده حق إله بالغا رزاقيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا فرج با إله كويالي دريق با إله كويالي ماذا تكبح ذا إله كويالي تقوى ذا إله سبحانه وتعالى مركب مرول با وحي مارتي محنكر هذا كوتا هاي مدأد قوضته وضايده مارتي محنكر هو هشته وإله نمعينك وغنغضه أيه كينيسا لاتكا إن لغو لدقم أخلاق ونكسن وأهميّة دكوة هذا جندقة إنك جندقة وإنه يهاي خلوق أي كم وغني سأخلاق دي النبي عليه الصلاة والسلام بحي إلي وحاو حمبارسن يهاي ونور كيسا سارا مسكاح دي ساكو مارتي قفولا وإله الدين كيسي وكتر جمعي مر هذه أتكتر جمعي سدين تي إلهي خبك أضهي ستا يدرك أضحران تهي اللقبك الحمبارسان تهي والدين دين إلهي ويكم التليان وإما أرتي محمكورا مثيل كيهين مر هذه مركة دين إلهي أد متلي سد وإن أد معناها موجسة أخلاق ونكسن أخلاقه والشيء اللباد بعد التوحيد توحيدك إلهي سبحانه وتعالى كبعد والشيء أمد للصد أنبياء إلهي للصد ري إن إما أرتي توحيدك كل ما يستران النبي يقول الله عليه الصلاة والسلام إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق وحلو إلى الصوصاري إن عندما يستر أخلاق المدى هذا وأنا أكسن وأرتين النبي قال إلهي سبحانه وتعالى وكسفه وإنك لعلى خلق عظيم إلهي سبحانه وتعالى ومن المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مركي أحد التابعين هو يدي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هل تقرأ القرآن بكتير القرآن كما أخرسا نعم بكتير ويكوير مركي كتير رضي الله تعالى عنها خلقه خلق القرآن أخلاق دي سهدا ربتدو أخلاق القرآن كا مالك لها الرادين وحك لناها كالرادين يمتثل ما أمر وحفرتهم يجري وحي لفره وحكهر يجري وحي لغرابة ما أسم قد بجري الحدود ساس النبي قاها عليه الصلاة والسلام سادرت أخلاق دينا نهجا جنه مركا لدق مينه مجتمع مركا لدق مينه عريرها يجي عرورها يجي لدق مينه مركا لدق مينه ما أرتي محمكرا ومدى انت ذكرا ولا غام مارمان أرنت أيضا أرن مهمة إنا فهمنا حسن الخلق وشيء مهم أوي وحان حمبارسنا ومسؤولية وحلال حلكاس الحمبارسنية هاي إن لغر الشيبو باهي مركهورا أسأل مركهورا إن لغر الشيبو ثانيا عد الله حمبارسنية هاي إن لغر الشيبو أما أنا ذا آن وضنا وان حمبارسنا هاي إن لغر الشيبو كغر الشيبو وانا وحبا وقرنين وحنا أننا ما تقبل شيئين ولغا مارمارا تايدا أخواني جزاكم الله خيرا معلمه أيامه تغي يبليه تغي وذهل كان فديدين وحا إذن كسعودي علم إلهي سبحانه وتعالى علمك إلهي نوى أمانه كوركين أمانه كيهي ما أرتي محنكر هذا وأنا الذي ويدين إياه ومد إنا بتبادسوا عذاب إلهي كبتبادسوا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى جهاتكو والدعوة قهرية وي. دعوة قهرية وي. وانك هذه دعوة قهرية تاهي وإنا مركة قراتين مسؤولية أيضا يحلكها إساقة وإنا درين سنات وإنا معناها أتاق انتاهي مركي اللوبة هذا النبضان iyo maarti maxan ku raadaa in la nabad dooneeyo wayna tahay ninkeedi oo umada maarti maxan ku raadaa kala haagi karo oo maskaxiyan maarti maxan ku raa u kala furfuri karo oo lagu dayan karo waa inaa tahay markii loo baahdo shiddat maarti maxan ku raa qilda oo cadawga ilaahay subhanahu wa ta'alana waa inaa tahay ninkeedi waa inaa tahay ثانياً وحد وكيل كتين دينت إلهي سبحانه وتعالى إلهي دينك إذا وكيل كتاه دينت إلهي سبحانه وتعالى سلايتاه إن هذا قرر شكتد هذا قرر شكتد وقالوا قلدي بي وقالوا قلدي لي لي قال القبا نيسان مال قال القبا نيسان وحكسنا القبا نيسان وحوان إن هذا قرر شكتد وجزاكم الله خيرا انت حسن كلمة دي دكسو دابيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمضون إن داير wuxuu kamid yahay wax garadka gobolka Gado isagana gabagabada xafladaasi ayuu ka hadlay 9 sano ayaan joogaa ilaa laga soo bilaabo dawladda riyadka ayadoo aadan cade iyo mana hada waxaan joogay magaalo iyo meel ciidan leh lama kulmin ciidan dawlad islaamiga loo qabtay wax la baray diinta la baray la diyaariyay hadana wixii la baray soo bandhiga way maanta wali lama kulmin waye tahay maalin cusub waxaan mahadnaqaad u leeyahay dadkii mas'uuliyiinta ahaa oo ka shaqeeyay in ardada wax la baro diyaarisay mahad baan u celinayaa majaasa macallimiintii wax bartay dulqaadatay ardadii wax baratay u dulqaatay dibka ilaahi baa mahad u sugnaatay baan u mahad celinayaa ardadii wixii la baray noo soo bandhigtay oo aan ka dhageysanay macallimiintii aan ka dhageysanay ardada wixii la baray noo akhrisay kutubtii la baray oo kala duwanayd oo nooc walba lahayd ardadaas waxaan u soo jeedinayaa anoo ku ammaanahaya siday u dadaaleen oo wax barteen waa ku ammaanayaa waana ku dhiirigelinayaa waxaan ku talin inay siyaasadaan wixii la baray wax ku darsadaan iyaguna ay ummadda wax baraan intaas waxaan kaga gudbayaa waxbarasho ciidan baa tihiin ciidanku waa derbi waxaan rajaynayaa derbigaas inaad noqon doonto derbigii diinta ilaalinayay oo ku wareegsanaa diinta inaad noqotaan baan rajaynayaa dadkooda kuwii u adeegi lahaa ilaalin lahaa dulmiga ka ilaalin lahaa u jilcanaan lahaa ka warqabi lahaa inaad noqotaanna waa ku talinayaa dadka maanta jooga waa saddex nin maanta yaqaan berina yaqaan nin maanta yaqaan waa beri aqoon niman maantana aqoon berina aqoon dadku saddexdaa weeye asal mid afraad ma jiro kuwii maanta yaqaanay oo beri yaqaanay allah idinku waa saydii soo jeedinayaa ninka yaqaana maanta oo beri yaqaana wuu xukuman yahay waa nin og inuu dhiman og in lala xisaabtami og in ciqaabu jirto uu xisaabtamaya maantu yaqaan berina waa yaqaan ninka maanta yaqaan berina aqoon wafasacan yahay waa kuwaa ordaya adduunka roga haya ummadda kharriba haya weeye midka saddexaad maanta ma yaqaano berina ma yaqaano ayagaasoo ku dhexlunsaya uu daba socdaa waxaa yimid waxa la barto oo wax lagu dhaqo waa labo waa diin iyo maadi dadku waxay yiraahdaan ninka maadiga bartay oo ku fogaaday aqoonyahan ma aha dadku waa aqoonyahan iyo hunguriyahan aqoonyahan waxaa la yiraahdaa xaqa iyo xalaasha nimay u kala soocan yihiin wax bartay diin le ummadda diin u sheegahaya ku hogaamin haya aqoonyahan weeye aakhariyo adduun ayuu ka warramayaa saasuu ka warqabaa wuu xukuman yahay wadduu haya ma leexan karo ninka maanta yaqaano beri aqoonna wakaa laydinkagama sokeeyo kuwii dalkaas ilaalin lahaa diintana tiir u noqon lahaa inaad noqotaan baan rajayn waan ka sheekeeyey waxaan yidhi ciidan baa tihiin dowladda kacaanka waxaan ka maqli jiray nin lagu seexdo ha seexan dalka maanta halis buu ku jiraa dalku maanta halis buu ku jiraa gaala ku tartamaysa kuwa u adeega oo dalkii sheegan haya oo dadkii sheegan hayana horordayaan waa kuwa ku talinaya ku dhawaaqahaya ha la laayo dadku meelay ku jiraanba ha la laayo waxaa la leeyahay shabaab baan laynaynaa oo la dirirayna waxaa lala dirirayaa wax diin sheegta oo diin inay ku dhaqmaan raba iyo wixii la joogaba wax kala socon ma jiraan meeshay galaanba waa la laynaya wax jooga cir ha laga laayo oo dhul ha laga laayo derbigii wax difaaci lahaa allah idinka dhigo kuwii dalka ilaalin lahaana allah idinka dhigo arday baa tihiin rag la soo xulay oo shubaanaha tiin oo dhallinyaraa intaasaan idinkula dardaarmayaa gabagabadii waaliga wilaayadii islaamiga ah ee Gado sheekh Luqmaan Abu Anas ayaa kelimad jeediyey الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بأن مهدعلينا سبحانه وتعالى إلهي نقدق المسلمين نمعوين كان لكوبي كرنسيي أيوه الرئيسو نمعة الإسلام والإيمان نمعة الصحابة نمعة المضركة نمعوين كاسون لكوبي كرن وإلهي سبحانه وتعالى وكل شيء وإن تعودوا نعمة الله إلا تحصوها بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحن مرات مهدعلين يا ضيوفتك كل دول نبضوا النضا علماء أخيارتك لا يحويان مسب كستي كجوا نحن الله النهاي جزاكم الله خيرا تلابدي السوق قادين إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات قايدين صاروا مركل وحن مهد علينا يا رجاء المجاهدين تا مرابدين تا كل هذا يي إن إلهي سبحانه وتعالى دين تيسا إبرتان أيجوا حالات كل دول صوم بري سيدنا نجناهي مع ذلك هذا نقص بري إن إلهي سبحانه وتعالى علم جيسا يدفع أنك قاتان وحن الله نجزاكم الله خيرا مركل وحن مهد علينا يا معلمين تي أورنتي أنتي رجاء كأفلحان oo waxa weyn waxay daruus barteen oo imaanta nagu dul akhriyeen intay ka baraayay dul joogeen waxaanu leenahay jasaakumullahu khayran ilaahay subhanahu wa ta'ala amthalkiina habadiyo khayrka in ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmigiina ha barakeeyo idin leena waxaan rabaa markaa insha Allah ta'ala inaan dardaarankayga ka dhigo saddex qodob qodobka koowaad waa dardaarkii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu daarmay anaga iyo cidii naga horeysay dardaarkaas muxuu yahay dardaarkaas waa dardaaran nabad baadinayo أخر يدوي وادردارا أنا قدت كي نجوري لويري ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله دردارك أسمرك وامد شامل أو كوبا قدمك كوبات واتقوا الله وحسن الخلق إلهي أو لقبقه إذا بعد ولا أحسن ولا لي مادو إذا بعد ولا أحسن والشيء قالية إلهي سبحانه وتعالى أضمك وكجاري لق وحوي قل جارة قلنا إذا بعد وكسوشا إلهي إذا بعد نوع جميلة إذا بعد ولا أحسن وحلو أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم وحاويديي صحابدي النبي محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام وحير هذا النبي محمد وحاد نو شيكتا وحجن لو غلا نو شيك يعني ايغا باديا كما قلنا نكستنا وحا كما قن او كخيلرا او راديا وحير هذا وحا نغا بقن بادي با نغا مقن ومخاي تاي وحان جن كو غارلنا ربنا نبي وا سو كوي سوما تق والله هي حسن الخلق حسن الخلق علماء قار كميدا سدا حسن البصري كل وحولي هي سدح عارين سدح بنت وسوقة تمانا تصالحان ما نتغني وحولي هي مدة كوباد أرك وهري وحيتها كيف الأذى هذا يقدر كعبة وبدل تكربت قدر كلابات وحير أذان بدل الأذى بحن ما حد بحنسة علمي أدبرتي وحاطها الداعي يعني وح أدبرتي إنا بحسه مال بالله هذا هاي مالك هذا بحي علم هذا بحي حكم هذا بحي بحن بالجربة أرك السدحات علماء وحير أذان طلاقة الوجه وجه إلهي مكوسي سبحانه وتعالى هذا المعبيس كاركتو وجه يعني إلهي كوسي سبحانه وتعالى ما ضل ما قرتي وجه هذا حاجي يعني ما ضل ديارنا يتين ما علماتي المفت علماتهن وجهين على ربهم ودي كوسو كسبتان أرضي بنا على ربنا نصو سارتان وجه هذا هذا حتى مسوسير كرت معنا وجه هذا كفر على طول الجو كله حتقول كيسان النبي عليه الصلاة والسلام من وليه لا تحقرنا من المعروف هي شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه ضليل حكما قال عليه الصلاة والسلام سبحان إخواني مركب حلو بعين هاي وجه إلهي كوسي نصفر سبحانه وتعالى qodobka aan doonayo kala waxay tahay cilmiyad barateen waana hor tadbiiqseen haday quraan tahay haday tafsiir tahay haday xadiis tahay haday waxa weeyaan siira tahay haday luqad wixii dhawaan wadu akhriso ma cilmigaana maxaad u baahan tahay cilmiga laba boqof qofku noqdo bis baasid ay ma jiraan cilmi laga bartay afka ee aan dhaafaynin iyo cilmi laga bartay qalbigo marka afka laga bartay kadib qalbiga degaayo kama faale tan qalbiga ma faale kalaysaanku adoo ku dhibi oo maxay tahay dood un baad u bartay bisa birina ku shafeeci maayo وهذه وحوي قلبك أوسن دين وحال رأى صورة القرآن كصورة أوير هذه الوجود الأخيرين وحكاية بدش وحال جار القرآن كين ودد أنك تاذ كويشته وحال جار القرآن كين الجعلاته وحال جار بعدد كأه القرآن كين الجعلاته وحال جار بعد إلهي كفوا قنا نعضه أنت صور القرآن كفر يا ماما ماشى ما أنت أجون أنك صعنة وحاجة صعنينا إن العلم قد ضرب كيس السيب هذا إن نحن الطلاب سوء أدنى أو صعنة شيوخ إن نحن على جار بمعنا dadban oo faraxsan ay runtii rag dhalinyara ee waxa weeyaan cilmiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala saa soo diyaariyay saal u baranayo ayagoo maogtahay mashquul kala duwan jiro, haddana sidaa isu diyaariy waxaanu leenahay jazaakumullahu khayran, aad baan idinku faraxsanahay. Cilmiga markaas sii wada ha caajisina. Maanta meesha aad joogtaan intaad buugga yarka a waraaq dhex geliso maantana taariikhda qorto, maanta mastawa aad joogto iyo biri mastawa aad joogto waa inay kuu kala soconaato. Macnaha ikhwaanay, kitaabkii ilaahay uu barannay oo waqtiga nooga baxay waa inaan siyaasanaa. Waxaad isugu jirtiin ducaad iyo qiyaado, waa arkaysa sooma. Yacni maanta ummadda muslimiinta annaga waa xaraaso, xaraasana waa derbi, derbiga tihiine waa derbinimada inaan isku ilaalisaan. Waa in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa maanta aan baranayno ay naga hesho waxa weyaan dadaal fara badan. Hadduusan camal jirin, cilmi ma jiray. Macnaha mar kasta oo tallaabo qaado ilaahay ku shukri subxaana wa tacaala, shukriga wuxuu keenaa wax kaa maqan ayuu kuu soo dejiya. Macnaha lain shakartum laazidanakum, soma walain kafartum ee ina cadaaba lashadiid. Marka waa in had iyo jeer aan shukrina, waa in marka juhdigaada laba laabto, waa in mas-uuliyadda la dareemo, caqli shaqeeya waa inuu jiro. Waxaanu leenahay walaalaha mujaahidiinta in waxa weyaan halka meesha aad kaga hayseen hadda aad tadawur yeelataan oo sii kor usii kacdo idin daarmina insha allahu tacaala. Waa inaan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala had iyo jeer dad u khadmeeya aan noqono, mar koowaad. Mar labaad, waxaan ku faraxsanahay wujuhdiina cilmigii la baray uu ka muuqdo macala macalimiin macala arday. Waxaanu leeyahay jazaakum allahu khayran. Dowradeennii muddada soo socotay intaas ayay nagu xiran tahay. Ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiina ha badiyo. Wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbil caalamiin. waa hagaag dhegeystayaal, qaybaha dambe ee barnaamijka dhowa xawareysiyada ayaan ku sii dhownahay. Wilaayadii Islaamiga ah ee Hiiraan waxa ay soo bandhigtay 3 askari oo toobad keenayaal ahaa, kuwaasi oo ka soo goostay dowladda federaalka. Askartan waxay ka mid ahaayeen ciidamadii tababarka loogu qaaday dalalka Uganda, Eritrea iyo sidoo kale Masar. Waxay ka sheekeeyeen ciidankii ay ka soo baxeen iyo qaabkii loo soo dhaweeyey. Magacayga waa Maxamed Idris Aadan, deegaanka waa ka soo jeeda Baladweyne. Waa raacay, magan raacay, waa lix xarey, magan lix xarey, Muqdisho liigay, Muqdisho liiga sii qaaday, diyaarada nagala saaray. Waxay ahayd 2022 bishii 22 ka duulnay. Sanadku cusub oo 2023 waxa noogu dhashay caasimadda Eritrea, macnaha saxarada Buuroleedi aan la geeyay. 4500 oo ahay waxaa la geeyay meesha magii la geeyay. Bil wax tababar ma qaadan, wax tababar anagoo qaadan bishaas walax qunbuluus laha anoola keenay sarwaal ishaad isku dhigan nooca macnaha madow aan noola geli, magii noola geli, madaxa nagala xiray, garoona nala geeyay, gaardisa noola bilaabay. 6 bilood magiin joognay, keliya xanuuntay. Marka dadka xamuumaadka ku jira anaga daawo limisiin, daryeel xumaa ka jirta meesha milis daaweeya. Waxba lama hayo meesha macnaha saxara maho iska jooga lagu leeyahay. Anagoo saas u joognaa macnaha nin oo madaxweynaha ka socda noo imaaday, madaxweyne Xasan Sheekh waxuu na tababarkiin waa idin xirin, waa idin qaadaa haddii nalala hayaan dhahna. Meeshii oo noogu tagay mana qaadin adiga, faraha nagala qaaday tababarkii dhowaa nagala jooji. Cunto meeshaas maba laga cuno, dadka baahayo u dhintay. 2 xabo rooti ah iyo koob shaah bisaa laga cunaa. Maanta 2 xabo rooti iyo koob shaah subax haddii cuntid, galabtina qaando bariisa lagu siinaa. Xasaasiyo uu leeyahay, xasaasiyo uu kicay, korka eba bararay, xakaakeen wax la dhahaa macnaha candhe u yaqaanin ayuu igu dhacay. Marka rafaad badan aan la kulmay intii meesha aan joogaan dhahay. Soomaali hal mar yaa igeeyay, macnaha ma ka raba hataa qor, hataa kama rabo, yaa igu qaada diyaarad ciidanka heerkaasuu gaaray baahi daraaddeed. Wax baxsad waa jiraan aad iyo aad, 100 camal waa gaaraan dadka baxsaday oo macnaha oo lasoo qabtay oo la dili oo god lagu riday. Haa, dadna macnaha waa soo baxsadeen oo Soomaali waa soo galeen, dadna xuduudka lagu qabsaday. Haddii macnaha adoo baxsaday oo ordan dee lagu arka, waa lagu soo qabanaa god oo macnaha waxaa jira dadka lagu rido oo indhoola noqonaa. Godkaasa lagu gelinaa indhaha gabka dhaha god dhulkuwa. Qof annaga macnaha oo nagala geli maarkin, laakin qof ciidankii hore 4 sano dad joogaa jooga moogtah oo waashi dadka tiinaysana meeshaan ugu tagnay. Maxaa idigu dhacay markii inallahi 4 sano meeshaan joognaa, labalaba xaasaan kasoo tagnay, hooyaan kasoo tagnay, wixiina maaragtay mobeel aan kugu cata nahataa malahane saasaana jirta. Anaga mobeel intaan keenayna ayagu inaga horreeyo afka aqaaniya, macnaha mobeel waay anaga 11 bilood hooyadan ka maqanay mobeelka elborka noogala reebtay. Kuwa macnaha tuugay ahaayeen waxaan dhaheen mala meesha mala la tagi kara, hayaan dhahna waa u qaybini, waa siinay anaga waxba iska moogay in dhagoonaan iskaen. Intaa ka helay macnaha nin oo ilkaha ka jaba suujaad cunay, waa mobeelka waa asiga waxa uu ka dhiganaa bay cuntay. Marka magii saas ay u dhacday, waxaan lalahay Soomaaliya adii la qaadahay madaxweynaha noo imaaday oo Eritrea iyo kan kaloo macnaha Xasan Sheekh leh waa noo imaaday. Magay noo imaadeen waa fiicantihiin, waana baxaysiin aana leh. Hay'ad aan baxna intee noola wada, waxaa idiin la wadaa cows weyn, idiin la wadaa cows weyn, maa idiin la wadaa. Haa, أي عيدك ما يشسو جوجا إلتري الحديد هذا نقول سوق بي هاي وأنا السوق هذا وحنا لك يعني مساوى وحنا نقول لك يعني بس ممكن نقول لك يعني وأنا لوادي ديار دان الله ساري ديار دم ممكن الله ساري سوامالي أنك سود جنني موبايل اسم كارليسي وحليد والدين تال هذا والدين تي هبرتيا وعي هذا كله يقول لي قبته والله بالله ممكن أنا وعي oon way maxamed waa magan dhahay oo istaagay ka dhacday mobile ka tuurti markii mobile-ki habarta magan way ay tuurti mobile-ka gabar walaashay soo qabtay yaa waa ay dhahay war maxamed waa aan dhahay aboogo hooyo waa suuxsantay dhahay aabahaana marro u dhintay ma qabri u duugan yahay saddex bari u duugan yahay dhahay faantaday gabartii ilmaha ku dhashayna inta ilmaha diifka ay ku cunahayaan habartana waa arid indhaha beeshi maanki bixiisay oo inay sal ilay beeshi haddana ishi kala wax yaray u joodaa dareenkay soo noqdaya wallahi billahi caadi ah oo yibi dadka ay leeyahay maxaa uu inii saali dhaa maxaa uu inii saa maxaa aan dhay reer dhisana ka soo tagay haddana wax joog ma laha leedaan dhay maana waalidintii aan ku tishanay oo macnaa aniga garab qabanay oo reerkiiga biilay aabahayna dow dhintay oo macnaa reerkii biilay oo dhintay oo inta ay soo eegsi aan ku soo caasi andala habartay andala maalid indhaha ay beeshay macnaa aniga macnaa amal aan haynin oo haddana macnaa saas liisi dhahay adduun maxaan ka joogaan dhimashada dhaantay andala habarta macnaa intii xarada la joog aan soo waay waxaan dhahay hooy macaan wiilkaada aan dhahay aniga ma ka maqni waa imaana boqolkiyo boqol hal mid aan ka xusanaa aan dhahay nimanka walaayada islaamiga inaad igala hadashid oo macnaha xogtiida aad u sheegtid xaafadda magii imaada wallahi bilaha habartay waa liiga fujun waay mafahanta adiga habartay waa liiga fujun waay ilmihiiga waa liiga fujun waay cabdigeriin maxamed jusow a ka mid tahay xasilanta magaalada muqdisho loo yaqaano ciidanka bulis militari waxaan ka raa xamar waxaa laga qoraya xerada jaalisiyeed adii markaa joognay adiga bil camal waa bixisiin aan lalahay tubarka hore waa bixisiin inta laada way meel aada yar ma sheegayo aa bixisiin marka hore muxuu ahaa in loolo aadiyo dubay xagga yar sotobar aan lalayno imaaraadka meesha dubay xerada ay aada adilaadina caasimadooda waxaan dhahaa wasiirka gashaadhig daqaada nuur jaamaca safar salaamu nuyir insha allah waa bixisiin maalinkii tobabarka askar aad noqotiin hadda dib ugu jirtiina suumaan oo dhahno diyaar waan ahnay bas ciidanka faraafaa loo soo qaaday marka saddex kun waxaan kala joognay oo saddex urun waxaa joogtay hernana saddex urun waxaa joogtay xeer damaaya xeer damaaya laga soo bilaa xeer damaaya urkii u horreeyay markaa la qaaday lagey marka taliyaasha kiika ku kala hadleen dad buwaasha buurbura joogan duur ilaahay war meesha nilgey maxaa war meel filniin duur ilaahay nilgey haya kambaalo waxaa butiyaba allaha yuwandhowa bas meesha diyaarad oo militari lagu baxay diyaarad waxaa lagu baxaa shacab marka diyaarad waxaa loo raacaa falayfalaad boqolaato marka falayfalaad meesha lagu diyaariyay meesha lagu diyaariyay imigaa lagu diyaariyay bas waxaan maa falaayday marka baasaboorada isku soo wada aadiyey iskuwa raadiyey oo isku tafatiray bas taliyi kale meesha kii kaloo ka sareeya meesha maada in meel bacra marka oo meel waxda biitr u ciyaara aa ku felsana waa istagtanay horkan la fiiisa horkan la fiiisana waxaa wadaa marka dharka calanka leo bulug bas anaga la xeeri dhib uu dhibaatiisa badyahay meeshaana markiiba saa fadhigiisa laay inaa soo galay saxib suhaadiskii kale dharkii dhaoo dhiig waxa kualaa dhara loo keenay waa nagala qaaba islamarkuwaa nagala qaaday waxaa nala geeyay caasimada kambaala caasimada kambaala meesha waxaana saddex saacabiina camalaa tagnay baskii ka raacnay ko iyo tobanka waxaa tagnay butiyaaba maxeera tobabarka ma wadadu waa dhugdahay laas waxaa la diida mataqaanaa haddaa tooska laga bixiya soomaalida waxaa le rafaadka arkay waa soo laabanayay lahadaa jeer dheer lagaa soo geliy sa inuu dheerta malini mo ha jeer dheer ma dareemay marka buuruu marka buurburu sa ko iyo tobankaa tagnay itoo markay tegeysa saas aan urlaaaaaasaan aan u kudalloob askoygunaas in yuandas maas idarbeyno wewe kaa jeenaysa dhulka maxaa u dhowrsanay dhiir roobaa mogtay anuu daba dhiiqi baa laba diidaa wewe kaa jeenaysa da idarbeyno fariihu yiraahda kaa jeena ma aqaana saan u fiiri dabada ufto waa iska fadhiist bas duhur markii aada la geeli camal aan soo bax aa baxna waxaa waxaanala soo siiyey busta iyo joodare barkindiis iyo mistigeedla oo soo xunay mistig asaan amulo nool bisaan kiiso u taa nima waxa fuudana mujin nool bixisa magan feelka gali wax taaganiye bas waa baxnay in ka soo dad guriinay dadka soo dad guriinay bas mistig ki soo qaan mushaarid iyo laba rooti oo soo baxnay qadada hadal u fayl 8 saac qadada laba saac bay soo qaan saa u fiiri soo adeeg baan iyo digirtan shaashamay loo anuu loo aasiinaaba badar noo liga rabo tan waxa waa loo aasiinaada tan iska daadaytay wax fiican leh suuna malayn dal feelka gal hadal kulaabtan dal ayd leh waan dal waraayda mushaqad ma hayt waxa waraayda bas basha mas lacuno baayo kuwaysa maxaa kulcine waa cuni tadawbilo ila iyo nool suxiro maana noo markii dab waan dhaawil kom oo yiri wari musafiro maana waan dhaawil wari shiida saacad la bilaa toobarkiin way dhamaaday bari bari talaad waay ma talaad kan waxaanu balno in hilwin hashma wada dhaa ay gruur fa falaa falaa dal subax afar ur hal sadej hilwin urun waxa lagay daynila urun waxa lagay gubadley maana noo ma mashaa ma saacad la bilaa xamara ka shaqeynaysin markaas waxa uu soo tagay hooyadii kaliya doomarka afiki ma gaasay tiro garab ka jibtay markaa waxay tiri markaa oo ku duceyna meesha ka soo tagay waay hala waxa ku soo tagay bulcada lagu dursan ma la ku soo tagaanay maxamed abdullahi karana leed oo saaxib aan ahayn ayaa u dhiri gali yarka muxuu ku dhahay weerini meeshan durufada jira lacag ayaa laga helaya meeshan aan galnay annagu isla markaas macnaha wada qaldana waxay hayaan tahay markaan macnaha meesha aan tagnay nala qoray kadib wadan masar nala aadi saddex bilood aan kusoo tababarnay kadib waa nala soo celi xamara nala keena harnaca lagu soo celiyo harnaca bilcamal lama bilo camal aan joognay waa nala soo qaaday aniga waxaa liigay cali axmed maalira cali axmed dadkii macnaha ay kool diyaarna oo dagaalkii wax loo dagaalana aniga kooshan aan isfahanaan dhahnay meeshaan inay wada qaldan waxay haddii aan biri waxaya qof muslim aan wax geysana bashii adduyi waatan aan qaraa ka darmano miya aan baxna ninka kulsanta u sheegana mugta sidii aan kusoo dhuumanay dhexdaa sababa hore nool dhegta cabdibale si xun aan kusoo kokanay baa warkii homeydan ka degnay oo namshimay gabar oo saarana macnaha ninka meesha haysto alxamed haystay tuulii aan u soconay ma gaartay markasta wadarkada ka soo wacay ninku waa ka shakanay waa ka tegnay yaqaa sidee sa camal aan kusoo lugeynin sidii macnaha haddan baawarkan aan kusii helnay aan xamar ku galnay xamar markaan galnay nin kastaba baasay meesha intaqaanta ad kadibna xalaan aan raadi qorshahii inaan ninkaas daba aan la shaqeynin oo shala baadi aan ahay xoolaha kalood ma dhumaa mugta oon wada qaldan aan ahay maantana ilaah iga soo xanuunay inta iga dambaysana aan leeyahay dadka aan soo qaada soo qaada waa baadiyateen dhegeystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabayneynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad kala socoteen kana mid lamid ah intaan dib uu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Sir.